وقفات مع القرآن العظيم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في تفسير وتدبر سورة ياسين، وسأبدأها بهذه المقدمة. أولا، ما ورد في فضل هذه السورة؟ ورد في فضل هذه السورة عدة أحاديث. الأصل أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة، والأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة سورة ياسين ما بين حديث موضوع أو ضعيف، والضعف أيضا يتراوح ما بين الشدة وما بين الضعف اليسير. فمثلا من الأحاديث التي وردت فيها وفيها ضعف يسير كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، ما جاء عند ابن حبان في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. وهذا الحديث قال عنه ابن كثير إسناده جيد. وجاء حديث أخرى فيها ضعف كقول كما جاء في الحديث: ياسين قلب القرآن. وأيضا ما جاء أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، وأيضا من قرأ ياسين أصبح مغفورا له، وغير ذلك من الحديث التي لا تخلو كلها من مقال. ثانيا، نقل ابن كثير عن بعض العلماء أن من خصائص سورة ياسين أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله عن بعض أهل العلم إنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم، والله سبحانه وتعالى ييسر الأمر لما يقوم في قلب صاحبه من الإيمان والإخلاص والضراعة لله. فمن قرأ قرآنا سواء بسورة ياسين أو غيرها وقام في قلبه من إحسان الظن بالله والاعتماد عليه والتفويض إليه والتوكل عليه، وقام في قلبه من الافتقار والعبودية وعرض الحال على الله، رجي أن الله ييسر أمره. وقراءة القرآن من الأعمال التي يرجى عندها نزول رحمة الله، فليس الأمر خاصا بيسي. ثالثا، هذه السورة مكية، ولهذا موضوعاتها تدور حول موضوعات السورة المكية. أولا، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، فالله يقرر الربوبية التي يقر بها الكفار والمشركون لأجل أن يلزمهم بالألوهية، بأن يفردوا الله بالعبادة والإخلاص والدعاء والخوف والنذر وغير ذلك من أمور العبادة. ثانيا، فيها إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وأنه ليس بدعا من الرسل. ثالثا، فيها إثبات قضية البعث. رابعا، تميزت سورة ياسين بأن فيها حثا على التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ففيها حث على التفكر بالماء والأنهار والأشجار والدواب والأنعام والمآكل والمشارب وغير ذلك.